المحافظ كما يسمونه أو غير ذلك. إذن تلاحظ أن تقسيم المواريث الناس فيها أهواء متلاطمة. الله تعالى جعل قسمة المواريث تولاها بنفسه، فأعطى للأم الثلث، وأعطى للأب الباقي، أعطى للابن مثل حظ البنتين، وهكذا كما سيرد علينا في ذلك. فأصبح المسلمون يتعلمون أحكام الله لينفذوها في عباد الله. إذن العلم بقسمة المواريث فقها، يعني ما حكم الله في ذلك، وقال وحسابا، يعني حينما يموت شخص له أبناء وبنات، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نقول فقه. إذا جاءك وقال والله له 3 أبناء و4 بنات، فاقسم هذا المال الذي يبلغ 100,000، ماذا نفعل؟ نقول هنا نحتاج إلى حساب، فالبنت بسهم والابن بسهمين، 4 بنات 4 أسهم، 3 أبناء 6 أسهم، إذن نقسم المال على 10، فنعطي لكل بنت 10% والابن نعطيه 20% وانتهت. إذن هذا معنى قوله رحمه الله وحسابا. نعم. ثانيا فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه. إيصال نصيب كل وارث إليه، تعرف البنت أن لها من هذه 100 10، يعرف الابن أن له من هذه 100 20، أما أن نأخذها من الصندوق ونعطيها للبنت فلا. هذا معنى قوله إيصال، أنه نحن لا نستطيع، المفتي لا يستطيع أن يأخذ أن ينفذ الفتوى. ما الذي يستطيع تنفيذ كلامه؟ هو القاضي، فالقاضي يقول أعطوا البنت 10، فإن لم يعطوا البنت 10 ماذا يفعل؟ يأمر الشرطة أن تأخذ 10. معنى قوله رحمه الله إيصال نصيب كل وارث إليه هو بيان نصيب كل وارث بحيث يأخذه. إن كان الورثة مصطلحين فيما بينهم أوصلنا نصيب كل وارث إليه، وإن كانوا مختلفين فلابد أن يتدخل الأمير بينهم لكي يفصل بشرع الله لا بهوى. نعم. ثالثا حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. حكم تعلم الفرائض فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. ما معنى من يكفي؟ إذا مات الميت في البلد ووجد من يبين نصيب كل وارث انتهى، لا يجب على كل أهل البلد أن يتعلموا الفرائض، لكن قد يكون هذا الشخص ضعيف في مكانته، فهنا أصبح لا يكفي، لابد أن يتعلم شخص قادر على أن يفرض رأيه، طبعا الذي يرى أنه هو حكم الله كما قال تعالى بما أراك الله. إذن لابد أن يوجد في البلد من يستطيع أن يفرض ما يرى أنه هو حكم الله في مسائل الميراث، فإن لم يوجد أثم القادرون على التعلم، فإن لم يوجد أثم القادرون على التعلم، إذن لابد أن يوجد من يعلم الفرائض. نعم. الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. طيب، الحقوق المتعلقة بالتركة، إذا لفظ الميت أنفاسه ماذا نفعل؟ ثوبه الذي عليه، هذا الثوب يصبح ملكا للورثة، هل يجوز أن نتصرف به بما لا يناسب الورثة؟ الجواب لا، إذن نتصرف بهذا الثوب بما يناسب الورثة. طبعا لو كان الورثة فيهم الشح بحيث ينظرون إلى هذا الثوب فإني لا أتصرف إلا بما يناسب. لذلك نقول للغاسل إذا أردت أن تغسل فارفق على على إرث الورثة لا تقطعه. لكن بعض المغسلين تجدون لا يبالي يقطع الثوب ويرمي به لأنه يرى الناس لا يستفيدون إليه. فمثل هذا جرأ الغاسل على أن يتصرف التصرف الأريح له. إذن كل مال كان الإنسان يملكه إذا مات يصبح تركة. هذه التركة ماذا نفعل بها؟ تتعلق بها حقوق، تتعلق بها حقوق. هل مباشرة نقسم التركة على الورثة؟ الجواب لا، ننظر ما هي الحقوق. نعم. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي: أولا مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء. نقف عند هذا لكي نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا